السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر إدارة هذا الجامع الطيب المبارك على إتاحة هذه الفرصة بلقاء هؤلاء الثلة من طلبة العلم في بعض المجالس العلمية الإيمانية، والتي سنشرح فيها بإذن الله عز وجل ألفية ألفها بعض الإخوان تخص التوحيد تأصيلا وتدليلا وتفريعا، وهي عبارة عن 1007 أبيات أو 5 أبيات، وكل ما فيها بإذن الله عز وجل متفق مع علم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وتبقى بعض المسائل العقدية التي فيها شيء من الاختلاف يرجع الاجتهاد فيها إلى مؤلفها. أسأل الله عز وجل أن يجملنا بستره علينا، وأن لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن أعظم ما يجملنا في عيون الناس هو ستره عز وجل علينا. والله العظيم لو أن الله كشف ستره ولو لحظة لبصق الناس في وجوهنا. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المسددين والموفقين، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ابن آدم، مهما بلغت في علوك ومهما بلغت في علمك ومهما طأطأت الرؤوس تقيد ما تقول، فلا تزال أنت ذلك العبيد الحخير الضعيف الكسير الذي لا حول لك ولا قوة، ولا تزال ذلك المفتقر إلى ربه عز وجل الافتقار الذاتي. فإياك أن تغتر، إياك أن تغتر، إياك أن يعظم شأنك في داخلك، إياك أن تنظر إلى الناس شزرا، أو أن تحتقر أحدا، أو أن تقل أدبك على أحد. احذر من أن يرى الله عز وجل في قلبك شيئا من الغرور أو الكبر فيسحب بساط التوفيق من تحت قدميك. أسأله عز وجل ألا يعلم من قلوبنا إلا الإخلاص لوجهه الكريم. نعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من التسميع، ونعوذ بالله من كل شيء يفسد الأعمال ويحبطها. سوف تكون طريقتي إن شاء الله عز وجل في هذه الألفية منصبة على عدد من النقاط. النقطة الأولى أن أوضح بعض الألفاظ التي في الأبيات إن كانت تحتاج إلى شيء من التوضيح. النقطة الثانية أن أشرح البيت إجمالا. النقطة الثالثة أن أحرص على ذكر شيء من أدلة هذا البيت. النقطة الرابعة وهي أهم شيء عندي أن أذكر القواعد والأصول التي تضمنتها هذه الأبيات. القواعد والأصول التي تضمنتها هذه الأبيات. فحتى لا نطيل نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة أبياتها، وقارئنا شيخنا وحبيبنا الشيخ فهد بن حسن حفظه الله، وكم أحب قراءته. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما في لمبات تولع ولا فيها، شو قاصرنا على الآخرين؟ أعطنا بيت. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الناظم وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله بدأت نظم قصيدتي، أرجو بها نيل العلا في الجنة، وبحمده أرجو الإعانة دائما، فأنا الضعيف وذو الخطا والزلة. وعلى النبي صلاته وسلامه، وعلى الصحاب أولي النهى والحكمة، فلقد هممت بأن أدون جملة مما تقرر في عقيدة ملتي وطريقتي سرد المسائل يا فتى مقرونة بأصولها وأدلتي. ولقد جرى عزمي بإذنك خالقي أن القصيدة في زهى الألفية، فعليك بالإخلاص دوما واجتهد واطلب كمالات العلوم بعزتي. فصل في بيان أهمية الابتداء بتعليم العقيدة. فابدأ بتعليم العقيدة مثلما بدأ الكرام بها بأصل الدعوة، ولأنها أصل التعبد كله فيرد إن فسدت كشرط الصحة. فمن المناسب أن نصون أصولها قبل الفروع، وذاك عين الحكمة. قالوا: وأخطاء العقيدة عظمت إذ قد تؤول إلى مزالق ردة، ولأنها لا تقبلن تعددا، فابدأ بها جزما، فتلك نصيحتي. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عفى الله عنا وعنه عن الأسباب التي تجعلنا نبدأ بتعليم العقيدة، فذكر جملا من الأسباب. السبب الأول مذكور في قوله: مثلما بدأ الكرام بها بأصل الدعوة، والمقصود بالكرام أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن أول ما بدأ الأنبياء والرسل دعوتهم لأممهم إنما هو للتوحيد. فإذا أردنا أن تكون دعوتنا على منهاج النبوة فلا بد أن نقتفي آثارهم في ذلك. ثم ذكر السبب الثاني باختصار في قوله: ولأنها أي العقيدة أصل التعبد كله، أي أن الأعمال لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما جعله الله هباء منثورا؟ لأنه بني على غير عقيدة صحيحة ولا على توحيد صحيح. ثم قال: فيرد أي العمل قوله إن فسدت أي العقيدة. ثم ضرب لك مثالا بقوله: كشرط الصحة، يعني كما أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروط صحتها، فإذا تخلف شرط من شروط صحتها فسد التعبد، فكذلك الأعمال شرط صحتها العقيدة الصحيحة، فإذا وجدت العقيدة الصحيحة وجدت صحة الأعمال، وإذا فسدت العقيدة فسدت الأعمال. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من الأعمال إلا إذا كان مبنيا على ساق التوحيد والإخلاص، إلا إذا كان مبنيا على ساق التوحيد والإخلاص، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من هم يا رب؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فجاء كفرهم على جميع أعمالهم. فالله عز وجل لا يقبل من كافر حسنة، وليس ثمة حسنة ترفع إلى الله عز وجل من كافر. فإن قلت: وهل يثاب الكافر على شيء من حسناته في الدنيا؟ الجواب: أجمع العلماء على أن لا ثواب على شيء من حسنات الكفار في الآخرة، لا يحل لكافر أن يطالب بشيء من ثواب حسناته التي كان يفعلها في الدنيا في الآخرة. إن الله لا يثيب كافرا على شيء من الأعمال والحسنات التي فعلها في الدنيا، فإذا صدق الكافر في الدنيا فلا ثواب على صدقه في الآخرة، وإذا بر بوالديه في الدنيا فلا ثواب على بره في الآخرة، وإذا أدى الأمانة وجانب الزنا ولم يسرق ولم يشرب الخمر فلا ثواب على هذه الأعمال في الآخرة إجماعا. فإن قلت: وفي الدنيا؟ فأقول: نعم، قد يثيب الله عز وجل الكافر على شيء من حسناته في الدنيا فقط، قد يثيب الله عز وجل الكافر على شيء من حسناته في الدنيا، وأما في الآخرة فلا. فإن قلت: وما برهان هذا؟ أقول: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فأي عبادة بنيت على غير عقيدة صحيحة فإنها مردودة، فإنها مردودة. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من أعمال الكفار كفرا أصليا أو الكفار كفرا ردة. فإذا أصل الأعمال العقيدة الصحيحة. ثم ذكر السبب الثالث فقال: فمن المناسب أن نصون أصولها، أي أصول العقيدة، قبل الفروع أي الأعمال، وذاك عين الحكمة. لما كان هذا من الحكمة؟ لأنه يتضمن البدء بالأهم في المهم. فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الحصافة أن تصلح فروع الشجرة وجذعها مخروق، أو أن تصلح الجدار وأساسه مفتوق أو متهدم. فالحكمة تقضي أن تؤكد على أسس البنيان أولاً، حتى إذا بنيت عليها من الفروع فلك أن تبني ما شئت، فروع ثابتة لا تتزعزع ولا ترد ولا تنهدم ولا يدخلها شيء من الريب ولا الشك ولا البطلان. لما؟ لأن أساسها سليم. فإذا الحكمة تقضي أن نصون العقيدة قبل صيانة الأعمال. فليس من الحكمة أن تأتي إلى دولة قبورية وثنية لا تجد مسجد، لا تكاد تجد مسجدا إلا وفي قبر، ثم تتكلم عن شيء من آداب النوم أو آداب الزيارة. ليس هذا من الحكمة. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته على مدار 13 سنة في مكة يقرر ماذا؟ يقرر مسائل الاعتقاد. أكثر الشرائع ما كانت في مكة، وإنما أكثر الشرائع نزلت في ماذا؟ في المدينة. الزكاة والحج والعمرة والصوم وغيرها أغلبها نزل في المدينة. لما؟ حتى إذا جاءت الأعمال تكون مبنية على أساس راسخ وقوي. هذا هو الحكمة. ولكن كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. هذا من الحكمة، أن تحرص على تقرير عقائد الناس قبل أن تحرص على تقرير الأعمال، من باب الاهتمام بالأصل قبل التفريع، من باب الاهتمام بالأصل قبل التفريع. ثم قال أيضا: قالوا، أي أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة، قوله: وأخطاء العقيدة عظمت إذ قد تؤول إلى مزالق ردتي. هذا من الأسباب التي تجعلنا نهتم بالعقيدة، لأنك لو أخطأت في أمر فقهي فإنه يبقى خطأ أن قد يفسد عبادتك، لكن لا يوجب كفرك ولا مروقك عن الملة. فالأخطاء الفقهية فيها نوع خفة شوي، فيها نوع سهولة وبساطة. لكن لو أنك أخطأت في مسألة عقدية فإن هذا الخطأ قد يؤول بك أن ينتهي أمرك بسببه إلى مزالق ردة، يعني أنك تخرج عن ملة الإسلام بالكلية. فقد يخرج الإسلام الإنسان عن ملة الإسلام بكلمة، بكلمة واحدة، كأن يقول مثلا: والنبي، ويقصد تعظيم النبي كتعظيم الله عز وجل، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة بالكلية. وإذا لم يصاحبه تعظيم كتعظيم الله فلا أقل من أن يكون شركا أكبر أعظم من الزنا واللواط والسرقة. فأخطاء العقيدة عظيمة، وأخطاء الفقه أقل وأيسر مقارنة بها. فأيهما نبدأ بإصلاحه أولا؟ ما أخطاؤه عظيمة أو ما أخطاؤه يسيرة؟ العقل يقضي بأن نبدأ بما شأن أخطائه عظيم، ما شأن أخطائه عظيم، ما شأن أخطائه عظيم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين بعد أن فتح مكة، كان للمشركين سدرة ينوطون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحته، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كلمة. فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذاك الرجل من بني إسرائيل الذي كان يمر على أخ له على معصية من المعاصي، فلما أطال عليه قال: ما شأنك؟ دعني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. كلمة. خالفت مسألة عقدية، خالفت مسألة عقدية، سعة رحمة الله، الإيمان برحمة الله وأنها رحمة وسعت كل شيء. قال: والله لا يغفر الله لك. خطأ عقدي. فأغضب الله عز وجل من فوق 7 سماوات، قال: من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لعبد من عبيدي قد غفرت لهذا، أي العاصي، وأحبطت عمل هذا، أي الطائع. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة. أوبق دنياه وآخر. فأخطاء العقيدة عظيم، فليس من الحكمة ولا من الحصافة ولا من العقل يا طلبة العلم أيها الدعاة أن نتكلم في الأمور السياسية والانتخابات البرلمانية ونشغل الخطب والمنابر بكلام تافه لا يقدم ولا يؤخر، كلام سياسي لا مشاركة لنا في إصلاحه، إنما فقط إغار الصدور، والناس اللي أمامنا عندهم مخالفات صارخة في مسائل العقيدة. هذا ليس من الحكمة ولا من الحصافة ولا من العقل في صدر ولا وقت. فيا معاشر الدعاة والعلماء، اهتموا بعقائد الناس، ركزوا على تصحيح العقائد أولا، ركزوا على سلامة التوحيد، حتى إذا اجتهد الناس طيلة حياتهم في صلاة أو قيام ليل أو عمل صالح لا يأتون يوم القيامة فيجعلها الله عز وجل غباء منثورا بسبب خطأ عقدي أهملت أنت أيها العالم في إصلاحه. فالله الله يا معاشر الدعاة، والله الله أيها العلماء في تصحيح عقائد الناس أولا لعظم الأخطاء. ثم ذكر لك سببا رابعا فقال ولأنها أي العقيدة لا تقبلن تعددا. عندنا مسائل عقدية ومسائل فقهية، أليس كذلك؟ المسائل العقدية لا تقبل التعدد، المسائل الفقهية تقبل التعدد. فإن قلت وماذا تقصد بقولك التعدد؟ أقول أي الاختلاف. فنحن نقبل في الفقه أن يكون هذا شافعيا أو يكون هذا حنبليا، هذا التعددية الفقهية مقبولة لا إشكال فيها ولا ضير، ولا يزال علماء الإسلام يقبلون هذا الاختلاف. فنحن نقبل أن تتقسم الأمة فقهيا إلى مذاهب فقهية وإلى مذاهب إلى مذهب حنبلي وإلى مذهب شافعي وإلى مذهب مالكي وإلى مذهب ظاهري، كل هذا مما تقبله الأمة، وسارت الأمة في سائر أعصارها خالفا عن سالف على قبول هذا الأمر. لكن هل التعددية العقدية مقبولة؟ الجواب لا، إنما الحق محصور في أهل السنة والجماعة. فنحن لا نقبل وجود طائفة يقال لها الجهمية، لا نقبله، ولا نقبل وجود طائفة يقال لها الأشاعرة أو المعتزلة أو الإباضية أو الرافضة. هذه التعددية غير مقبولة، بل لا بد أن نأصرهم على الحق أسرى إذا كانت معنا القوة، لا بد أن نأصرهم على الحق ولا بد أن نكسر شبهتهم. فإما أن يطيعوا الحق وإما أن يعزروا وإما أن يستتابوا. لا نقبل شيء اسمه التعددية العقدية. فالدعوات التي تنطلق من ها هنا وها هنا بدعوى مظلة الحلية الفكرية ولكم دينكم واليدين، هذا كله من الخزعبلات التي استدل بالوحي عليها، والوحي لا يدل على ذلك أبدا. الوحي يقول إن الدين عند الله الإسلام، الوحي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن قلت إذا ما معنى قوله لكم دينكم واليدين، فنقول هذا في الكفار الأصليين، لا إكراه في الدين، هذا في الكفار الأصليين، فإنهم مخصوصون بأنهم إذا دفعوا الجزية ولم يقبلوا الإسلام أن يبقوا على دينهم يهوديا كان أو نصرانيا. فنحن لا نكره أحدا أن يدخل في الإسلام إذا كان كافرا أصليا. وأما من شهد أن لا إله إلا الله ثم يتجه اتجاها بدعيا أو يتجه اتجاها يوجب له الردة، فهذا هو الذي يقول فيه الفقهاء غير مقبول، يقول فيه أهل الاعتقاد هذا غير مقبول. ويدل على عدم قبوله أن الشارع توعد أصحاب هذه المذاهب بالنار، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. لكن لم يقل الشافعي في النار، الشافعية في النار ولا المالكية في النار ولا الحنفية في النار، لا، لأن التعددية الفقهية ليس عليها عقوبة في الآخرة، التعددية الفقهية ما عليها عقوبة في الآخرة لأنها مقبولة، والجواز في الدنيا ينافي الضمان في الآخرة. لكن إذا كان هناك ضمان في الآخرة وعقوبة في الآخرة فهي فرع عن التحريم في الدنيا. فلما عاقب الشارع في الآخرة هذه التعددية العقدية دل ذلك على أنها غير مقبولة في الدنيا وأنها محرمة شرعا، إذ لو كانت جائزة لما استحق أصحابها يوم القيامة العقوبة عليها. أنتم معي بهذا؟ فإذا هذا مما يجعلنا نبدأ أيضا بتعليم العقيدة. إذا ذكر لك جملا من الأشياء، فنحن نبدأ بالعقيدة لأن الأنبياء بدأوا بها، وسيأتينا الأدلة بعد قليل إن شاء الله، ولأنها أصل التعبد، ولأن إيش ذكرني؟ ولأنها بدل أهم بدل أهم بالله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تدرون تعارض الكلام فيتساقط. الثالث أن عظم أخطائها. الرابع أنها لا تقبل التعددية. هذا خلاصة الفصل الأول والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ثم قال بعد ذلك فابدأ بها جزما فتلك نصيحتي. إن شاء الله أنكم قابلين النصيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فصل في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة التوحيد. أقول وبالله التوفيق قبل أن يقرأ. اعلم أن التوحيد لا تتم حقيقته إلا بركنين: النفي والإثبات. فإذا أردت أن توحد شيئا بشيء فلا يكفي أن تثبت هذا الشيء له فقط، لا، ولا يكفي أن تنفيه عن غيره، بل لا بد أن تجمع بين ركني النفي والإثبات. فإذا قيل لك ما حقيقة التوحيد فقل حقيقة التوحيد نفي مقرون بإثبات. فما الإثبات وحده بتوحيد؟ لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. وما النفي وحده توحيد؟ لأن النفي تعطيل محض. فإذا ما حقيقة التوحيد؟ هي أن تنفي وتثبت في نفس الأمر. فإذا قلت مثلا الله إله، هل هذا توحيد؟ الجواب لا، لأنك أثبتت الألوهية له ولكن لم تنفها عن غيره، فجئت بركن واحد. أو أن تقول الله ليس بإله، هذا تعطيل للإله عن إلهيته. لكن إذا أردت أن توحد الله فتقول لا إله، وهذا الركن الأول، إلا الله. فإذا حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات. وهكذا في مسائل التوحيد كلها: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا يستحق العبادة في هذا الوجود إلا الله. فإذا النفي لوحده ليس بتوحيد لأنه لا يمنع المشاركة، والنفي لوحده ليس بتوحيد لأنه تعطيل محض، وإنما حقيقة التوحيد هي الجمع بينهما. ثم ضرب لك المصنف مثالا، قال كقولك ها زيد شجاع، هل هذا توحيد لزيد بالشجاعة؟ الجواب لا، لأنك أثبتت الشجاعة له ولكن لم تنفها عن غيره. أو قولك ما زيد بشجاع، هل هذا توحيد؟ الجواب لا، لأنك عطلته عن هذه الصفة. فإذا أردت أن توحده فقل ما شجاع إلا هو، يعني ما شجاع إلا زيد. هذا الفصل يبين لك المصنف عفى الله عنا وعنه حقيقة التوحيد، لعل الأبيات إن شاء الله تصير واضحة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وحقيقة التوحيد إن رمت الهدى نفي وإثبات معا بسويتي. لا تفرد النفي عن الإثبات ولا تفرد الإثبات عن النفي، معا بسويتي. حقيقة التوحيد مركبة من هذين الركنين مجتمعين، فإذا اختل أحدهما اختلت حقيقة التوحيد. ما النفي منفردا بتوحيد وما الإثبات منفردا له بحقيقة. فالنفي تعطيل وإثبات بلا نفي فليس بمانع للشركة. إن قلت ما زيد شجاع يا فتى عطلته من كل وصف شجاعتي. أو قلت ذاك هو الشجاع فإنما أثبتها من غير نفي شراكتي. لكن بقولك ما شجاع يا فتى إلا هو فهو موحد بشجاعتي. فهو موحد بفتح الحاء. أحسن الله إليكم. لكن بقولك ما شجاع يا فتى إلا هو فهو موحد بشجاعتي. نعم، لما تكلم عن حقيقة التوحيد شرع مباشرة في بيان أقسامه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فصل في هذه الطريقة واضحة في الشرح؟ نعم. أحد عنده اعتراض على الطريقة؟ أحد يتجرأ يعترض؟ أحد عنده اعتراض يا أخوان على الطريقة؟ واضح الأبيات؟ الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله فصل في بيان أقسام التوحيد. قد قسم التوحيد في عقد الأولى سلفوك في نهج الهدى لثلاثة. نعم، قوله في عقد الأولى أي في عقيدة الأوائل. قوله سلفوك أي سلف الصالح في نهج الهدى أي في منهج الكتاب والسنة. قوله لثلاثة، ودليل هذا التثليث الاستقراء الكامل لأدلة الوحيين، لأن من الناس من ينكر علينا هذا التقسيم ويقول إن أول من أحدثه ابن تيمية رحمه الله، وهذا خطأ، بل هذا دليله الاستقراء. فإن قلت وما معنى الاستقراء؟ فأقول هو التتبع. فإن قلت وما نتيجة الاستقراء؟ نقول تختلف نتائجه باختلاف التتبع. فإن كان هو التتبع الكامل فالنتيجة قطعية، وإن كان هو مطلق التتبع فالنتائج ظنية، فالنتائج ظنية. فإن قلت وهذا الاستقراء المذكور هنا في هذا البيت أهو الاستقراء الكامل أو مطلق الاستقراء؟ أقول الاستقراء الكامل. كل نص من نصوص التوحيد فهو لا يخلو إما أن يكون توحيد ألوهية، وإما أن يكون توحيد ربوبية، وإما أن يكون توحيد أسماء وصفات. أتحداك أن تأتيني بآية أو حديث تتكلم عن التوحيد إلا وهي تدخل تحت واحدة من هذه الأقسام. إما أن يريد الله عز وجل تقرير أمر يرجع إلى الربوبية، أو تقرير أمر يرجع إلى الألوهية، أو تقرير أمر يرجع إلى الأسماء والصفات. فإن لم يرضى بهذا التقسيم فنقول له ارمي بهذا التقسيم عرض الحائط، لكن هل أنت ترضى بمضمون هذا التقسيم؟ يعني دع شيء اسمه ألوهية، لكن هل أنت مقر بالألوهية أصلا؟ دع هذا التقسيم، انسف كلمة توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لا نريد هذه الأسماء، لكن هل أنت أصلا مقر بألوهية الله؟ فإذا كنت مقرا بألوهية الله فالله لن يسألك يوم القيامة لما لم تقبل هذا الاسم، لأن المقصود من هذه الأسماء إنما هو ما تحتها مما تتضمنه. فإذا كنت مؤمنا بما تضمنته فلست مسؤولا عن هذه الأسماء، ولست مسؤولا عن متابعة ابن تيمية في هذا التقسيم، ولا متابعة أي أحد في التقسيم، لأن هذه الأقسام إنما هي وسائل لها مقصود. فإذا كنت أنت مؤمنا بمقصودها فدع عنك هذه الوسائل ولا تحفظها لا في متن ولا في منظومة، ولن تسأل عنها لا في قبرك ولا في يوم حشرك ونشرك، إنما ستسأل عن مضامينها وحقائقها. فهؤلاء يقولون أول من ابتدع هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد هو ابن تيمية. نقول نعم، الله يهديك يا أبو العباس، ليش تبتدع هذا التقسيم؟ نرمي هذا التقسيم ولن نبطعن أبو العباس. لكن تعالوا، طيب أنتم تعبدون القبور، وش دخل ابن تيمية؟ ابن تيمية نحن أنكرنا القسم، لكن أنتم الآن تعبدون القبور. أتعبدون القبور لأنكم أنكرتم تقسيم التوحيد؟ أتدعون غير الله لأنكم قدرتم على إنكار تقسيم التوحيد؟ فهؤلاء الثلغ الفاسد يريدون بإبطال التقسيم إبطال مضامينه المضمون، فلا يخدعوكم، يريدون بإبطال التقسيم إبطال المضمون. وأقسم بالله إنهم لا يريدون إلا، أقسم بالله ما يريدون إلا، والله ما يريدون أن يردوا على ابن تيمية دفاعا عن الدين، وكيف تدخل تقسيما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. لا، إنما حشرج التوحيد في حلوقهم ولم يبتلعوه، فهم يريدون أن يطوفوا ويريدون أن يدعوا ويعظموا الأولياء والصالحين ويعبدوا القبور ويطوفون حولها ويذبحون لها، وإذا التوحيد شوكة في قلوبهم، عفوا شوكة في حلوقهم، فهم يريدون أن يتخلصوا من هذا التوحيد. فظنوا أنهم إذا تخلصوا من هذا التقسيم الثلاثي أنهم سيتخلصوا من حقائق التوحيد. فنقول لهم نتفق معكم على عدم قبول هذا التقسيم، ولنسميه بدل توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فلنسميه الدين، نسميه إسلام. هل أنتم تقرون بمضمون الإسلام وهو إفراد الله بالعبودية وأن لا خالق ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون إلا الله؟ لا تسميه ربوبية، من يسميه ربوبية؟ بس طيب، لا ضار إلا الله، لا نافع إلا الله، مؤمن بهذه؟ لا يستحق الربوبية إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يدبر ويتصرف في أمر هذا العالم إلا الله، أنت مقر بهذا؟ ما يقرون بهذا. فإذا هم يريدون أن يتوصلوا فقط في إبطال هذا التقسيم إلى إبطال المضمون. فإذا خذوها مني قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، وتلك التقسيمات المنقولة عن العلماء إنما هي لتبسيط العلم وجمعه في أجزاء. فإذا كنت أنت مؤمنا بمضمون هذا التقسيم ومقرا بحقيقته التي يدل عليه ومعترفا بمقاصده ومعتقدا لها، فلا يضرك أن عرفت هذه التقاسيم أو لم تعرفها، فلا يضرك إن عرفتها أو لم تعرفها. مثل الأقرع الأصلع مرة نقول ماذا لازم في الحج إذا جيت تتحلل تمسك الموس وتمر على الصدعة والشولة؟ الحمد لله المقصود منها من إمرار الموس وجود المقصود، فإذا كان المقصود موجودا فلا داعي إلى الوسيلة، فهذا من الوسائل التي تسقط بوجود مقاصدها. فمن يؤمن بحقيقة توحيد الألوهية فليس ملزما بأن يحفظ اسمه، من يؤمن بحقيقة الربوبية فليس ملزما بأن يحفظ تفاصيلها وقواعدها، فمن يؤمن بحقيقة الأسماء والصفات على الوجه الشرعي فليس مأمورا لا بحفظ كتاب التوحيد ولا بالعقيدة الواسطي، إن فعلها كمالا فله ذلك، وإلا فالمقصود من الحفظ والتأليف والتقسيم والتنويع إنما هو ما وجد في قلبك، أنت وجد عندك المقصود، ما أدري وصلت الفكرة؟ فإذا لا يغركم هؤلاء. ابن تيمية أول من قسم، ابن تيمية أول من ابتدع، نقول طيب ردينا المضمون، لقد قال خلاص ما دامك ابطلت التقسيم ابطل مضمونه، والحمد لله ارتاحت قلوبنا، بيروحوا لاوليائهم ويعبدون ويركعون ويسجدون ويطوفون ويذبحون عشانهم ابطلوا تقسيم ابن تيميه. ذا الحمير. احسن الله اليكم. قال حفظه الله، ايش فيك؟ احسن الله اليكم. توحيده سبحانه في فعله. قلتها جاءت ترى. قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا عندهم الكتاب والسنة ولا يعملون بشيء مما فيه. في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن لغيره من حديث زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال هذا عند أوان يرفع العلم، هذا عند أوان يرفع العلم. فقلت يا رسول الله كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأرى أنك أفقه رجل في المدينة، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى عنده يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ فإذا حتى ألفاظ القرآن إنما هي وسائل للعمل، فهؤلاء لا ينفعهم فقط مجرد قراءة آيات، هذه الآيات لها مضامين لها حقائق لها مقاصد، أين المقاصد؟ فإذا ليس إبطال الوسيلة متضمنا لإبطال المقصود، فهؤلاء ظنوا أنهم لما أبطلوا الوسيلة بطل المقصود، فلذلك قلت ما قلت. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله توحيده سبحانه في فعله ملكا وتدبيرا. ملكا بكسر الميم. أحسن الله إليكم. توحيده سبحانه في فعله ملكا وتدبيرا وخلق خليقتي، لا رب إلا الله دون مشارك، والخلق قد جبلوا عليه بفطرتي، ولقد أقر به الطغاة جميعهم إلا المعاند ظاهرا بالشقوة، فرعون قال أنا الإله فما لكم رب سواي، فكان مضرب عبرتي، وكذا المجوس المانوية أنكروا، وكذاك أرذال من الدهرية جحدوا بها علنا، ولكن أيقنوا بنفوسهم بطلان ما في الجعبة، ومجوسنا تبع لهم في فعلنا، أعني بهم قوما من القدرية أيضا، ومن قال الولي مدبر متصرف في الكون كالصوفية. نعم. هذا الكلام عن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. فإن قلت وماذا تقصد بتوحيد الربوبية؟ فأقول معناه توحيد الله عز وجل بالأفعال الصادرة منه، توحيد الله عز وجل بأفعاله، فالله عز وجل فعال لما يريد، ففعله لا يشاركه فيه أحد، فمن أفعاله الإحياء فلا محيي إلا الله، ومن أفعاله التدبير فلا مدبر إلا الله، ومن أفعاله أن ينفع ويضر فلا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، ومن أفعاله الإماتة فلا مميت على الحقيقة إلا الله، وهكذا في سائر أفعاله تبارك وتعالى. ويجمع توحيد الربوبية ثلاث صفات: صفة الملك، وصفة الخلق، وصفة التدبير. فمن آمن بهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة فقد آمن بتوحيد الربوبية كاملا. أن تؤمن بأنه لا مالك على الحقيقة إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون بكل تفاصيله علويه وسفليه على الحقيقة إلا الله، ولا خالق لذرات هذا الكون علويه وسفليه على الحقيقة إلا الله. فإذا آمنت بهذه القواعد الثلاث فأنت مؤمن بحقيقة توحيد الربوبية. فلا رب إلا الله أي لا مالك إلا الله، لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، أي لا مدبر ولا متصرف في هذه العوالم على الحقيقة إلا الله، كما قال الله عز وجل في السورة التي نقرأها في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم، فهو عالم. وقال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. فدائما بعد ذكر الربوبية يذكر شيئا من الملك أو الخلق أو التصريف والتدبير، لأن أركان الربوبية هي هذه الثلاثة، فالإماتة تدبير، والإحياء تدبير، أليس كذلك؟ والضر تدبير، والبرء خلق، والتصوير خلق. فإذا كل مقتضيات الربوبية إما أن تدخل تحت ملك أو تدخل تحت التدبير أو تدخل تحت الخلق، فهذه الأركان الثلاثة متضمنة لجميع مقتضيات الربوبية. قال الله عز وجل معرفا بنفسه لعباده: ربكم ورب آبائكم الأولين. وقد أجمع أهل السنة على أن الرب بالألف واللام غير مضافة أنها من أسماء الله عز وجل، وأجمعوا على أنها لا يجوز إطلاقها إلا على الله، وأما غيره فيطلق عليه رب بدون الألف واللام إذا كانت مضافة: رب الدار، رب السيارة، وهكذا، كما قال الله عز وجل: اذكرني عند ربك، فأطلقها مضافة. لكن الرب هكذا معرفة بالألف واللام مطلقة غير مضافة فلا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، فلا يجوز إطلاقها إلا على الله. وهذا التوحيد، توحيد الربوبية، قد سماه أهل السنة بعدة أسماء، فمنهم من يسميه توحيد المعرفة والإثبات كابن تيمية وابن القيم رحمه الله. فمتى ما سمعت أحدا من أهل السنة يقول توحيد المعرفة والإثبات فاعرف أنه يقصد الربوبية. ومن أهل العلم من يسميه توحيد الاعتقاد، التوحيد الاعتقادي هو توحيد الربوبية. ومنهم من يسميه التوحيد العلمي، العلمي أيضا هو توحيد الربوبية. كلها أسماء وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على شيء واحد. ومن أهل السنة من يسميه بتوحيد المعرفة فقط، توحيد المعرفة. ومنهم من يسميه توحيد أفعال الرب. فكلها أسماء ستقرأها في كتب أهل السنة إذا توسعت قراءاتك في المصنفات، فإياك أن تظنن أن هناك توحيدا آخر، إنما هو هذا التوحيد، إنما هو هذا التوحيد. فإن قلت: وما أقسام ربوبية الله لمخلوقاته؟ الجواب: اعلم أن أهل السنة قسموا ربوبية الله للكائنات إلى قسمين: ربوبية عامة وربوبية خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فهي ربوبية الاضطرار، وهي التي يدخل تحتها كل فرد خلقه الله عز وجل بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، فيدخل تحتها ربوبية الله للملائكة وللبشر وللجن وللمؤمنين وللكفار وللأبرار وللفجار، بل وربوبيته للنملة وربوبيته لسائر البهائم، فكل أحد فالله ربه ربوبية عامة. ولا يا جماعة، هذه يسمونها الربوبية العامة، ربوبية يدخل تحتها الجميع من غير تفصيل. أما النوع الثاني فهو الربوبية الخاصة، وهي ربوبية الله عز وجل لأوليائه، فلا يدخل فيها إلا الأنبياء، ويدخل فيها الصالحون من عباد الله عز وجل، الصالحون من عباد الله عز وجل. وهذا هو السر في أن أكثر دعاوى الأنبياء أو دعوات الأنبياء وردت بلفظ ربي، ربي. هذا هو السر في أن أكثر دعاوى القرآن، دعوات القرآن الصادرة من الأنبياء أو من عباد الله الصالحين، قدمت برب. لما؟ لأنه توسل بالربوبية الخاصة، إذ أن المطالب مطالب تتضمن عطايا، والعطايا من مقتضيات الربوبية الخاصة. إذ أن المطالب تتضمن عطايا، ربي ارزقني إذن عطية رزق، ربي زوجني إذن عطية زواج، فالمطالب تتضمن عطايا، والعطايا من مقتضيات الربوبية الخاصة. فإذا الدعاء يبدأ بربي. فإن قلت ولما لا نجد في القرآن والسنة يا ربي، أكثر أدعية القرآن، بل أقول كل أدعية القرآن والسنة ليس فيها يا، على ما يحضرني الآن ليس فيها يا، إلا في حديث أبي هريرة قال يا ربي يا ربي ومطعمه حرام. إذن لما جاء رد الدعاء وضع الياء، لكن الدعاء المستجاب يبدأ برب بدون الياء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الياء نداء للبعيد، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلما تقول يا ربي؟ أنت تنادي قريبا، هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مندرجين تحت الربوبية الخاصة. وإذا فرقت بين الربوبيتين فاعلم أن لكل ربوبية عطاء، أما الربوبية العامة فعطاؤها عام، وهو العطاء الذي يأتي للكفار أكثر مما يأتي للمسلمين، وهو عطاء لا يقتضي رحمة ولا يقتضي رضا ولا يقتضي جنة ولا يقتضي مغفرة، بل يقتضي استدراج، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا كثرت عطايا الربوبية على العبد ومنع من عطايا الألوهية فاستدراج. إذا أكثر الله عليك من عطاء ربوبيته ولكن حرمك من عطاء ألوهيته فاعلم أنه يستدرجك، كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، أي في الألوهية والإيمان، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي ربوبية عامة. ولذلك لا تغتر بما عند الكفار من الأنهار الجارية والروضات الخضراء والشهوات الكثيرة، لأنه وإن كانت من عطاء الله لكنه عطاء ربوبية الاضطرار، عطاء الربوبية العام الذي لا يقتضي رضا ولا رحمة ولا مغفرة ولا جنة، بل يقتضي استدراج، يقتضي استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وعد قدام، وعد قدام، لا تغتر. إياك أن يهولنك هذا الأمر، أتريد أن تكون مثلهم؟ معاذ الله. أما المؤمنون وإن قلت أمطار بلادهم وزروعها واقتصادها وحصل فيها من الضيق والضنك ما الله بيعلم، لكنها ضيق يسير يعقبه ماذا؟ تعقبه السعة المطلقة ولغمسة في الجنة تنسي أشقى أهل الدنيا ما مر عليه في دنياه من عظم من عظيم الشقاء والأهوال. فاصبروا يا أهل الإيمان، الصبر الصبر الصبر الصبر على هذه الدنيا وضنكها وهمومها وآلامها وأمراضها، فإنه يعقب ذلك والله فرج عظيم، يعقب فرج عظيم. فإذا هاتان ربوبيتان وهذان عطاء آن. ثم قال عفى الله عنا وعنه، توحيده سبحانه في فعله بينته ملكا وهذا الركن الأول، وتدبيرا وهذا الركن الثاني، وخلق خليقتي. ليست هذه هي كل مقتضيات الربوبية ولكن هي أصولها كما بينت لكم. ثم قال لا رب إلا الله دون مشارك، والخلق قد جبلوا عليه بفطرتي. ما معنى هذا؟ يعني أن هذا التوحيد مركوز في الفطر، فتوحيد الربوبية قد ركزه الله علما ضروريا في كل فطرة مخلوق مؤمنا كان أو كافرا، بل حتى البهيمة ركز في فطرتها من ربها، حتى البهيمة ركز في فطرتها أن ربها الله، وهو المقصود بقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو المقصود أيضا بما رواه الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء، أي مقرين بهذا النوع من التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهو المقصود بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي فطرة، فطرة الإقرار بأن ربه الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، أي يجعلانه مسلما، لأنه مسلم بالأصالة الإسلام العام المقتضي للإقرار بربوبية الله عز وجل. وهذه الربوبية هي التي أخذها الله علينا عهدا إذ كنا في عالم الذر، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله العهد والميثاق على آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، فنثرهم بين يديه فاستنطقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: جمعهم ثم صورهم ثم جعلهم أزواجا ثم استنطقهم فتكلموا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع، وأشهد عليكم الأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اشهدوا أنه لا رب لكم غيري ولا إله لكم غيري، وسأرسل إليكم رسلي يذكرونكم بعهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، فأقروا بذلك الحديث بتمام. فإذا هذا هو المقصود بقول الله عز وجل: التي فطر الناس عليها، فهو توحيد مركوز في الفطرة كعلم ضروري، لو أراد الإنسان أن يجتثه من فطرته والله ما يستطيع، والله ما يستطيع. حتى إبليس الكلب لم يستطع إنكار ربوبية الله في قوله: ربي أخرني، اعترف بربوبيته، ثم قال: وبعزتك، اعترف بعزة الله التي هي من مقتضيات ربوبيته. حتى فرعون، حتى الدهرية، حتى القدرية، حتى المجوس المانوية كما سيأتينا الكلام عنهم الآن، ما يستطيع أحد أن يجتث هذا العلم من قلبه، إنما أنكروها ظاهرا، لكنهم أقروا بطلان ما في الجعبة، يعني أقروا في باطنهم أنهم كذبون بألسنتهم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها، أي ظاهرا، واستيقنتها أنفسهم، أي باطنا. علم ضروري، 1+1=10، هل تستطيع أن تقنع نفسك في يوم من الأيام بهذه النتيجة؟ حاول، حاول، ادع الله في الليل يمكن أن تقتنع. علم ضروري، 1+1=2، الجزء أكبر من الكل، هل تستطيع أن تقنع نفسك يوم من الأيام بهذا الأمر؟ علم ضروري ما يستطيع أن يتغير أبدا، لا يستطيع الإنسان يا شيخ سيد أن يغيره مطلقا، علم ضروري مركوز بالفطرة، مركوز بالفطرة. فالذي كفر إنما كفر ظاهرا لا باطنا، ما يستطيع أن يجتث من الباطن من هذا الإقرار من باطنه. فإذا هذا هو معنى كلام المصنف في قوله: والخلق إنسان وجنا، حتى البهائم، حتى البهائم تعرف ربها، تعرف ربها وتعرف خالقها وتعرف مدبرها، وإذا أبطأ عليها المطر رفعت رؤوسها إلى السماء تسأل الله عز وجل الغيث. كل ذلك يدل على أنه مما جبل عليه الخلق. ثم قال: ولقد أقر به الطغاة جميعهم، كل الطغاة من لدن آدم، عفوا، من أول الطغاة أمة نوح، لأن من قبلها ليس هناك طاغية، كلهم على التوحيد، أمة نوح هم أول الطغاة، قد أقروا بهذا التوحيد إلى آخرهم من هذه الأمة. كل الطغاة إنما طغيانهم طغيان ظاهر، لا طغيان باطن. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات، قل من رب السماوات والأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون للات، لهبل، للعزة، للأولياء والصالحين، يقول لمن اعترفوا بالملك، والملك من مقتضيات ربوبيته، واعترفوا بالخلق، والخلق من مقتضيات ربوبيته. إذن كل الطغاة قد أقروا بهذا التوحيد، ولم يستطع أحد منهم أن ينكره، أن ينكره مطلقا. لكن قال الناظم: إلا المعاند، أي العناد الظاهري، ظاهرا بالشقوة، أي أن الله عز وجل كتب عليه الشقاء في الدنيا وكتب عليه الشقاء في الآخرة. فلما كتب الله عليه الشقاء في الدنيا قدر عليه كونا أن ينكر هذا التوحيد في الظاهر فقط، كما قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها. ثم عدد لنا هؤلاء الأشقياء الذين أنكروا توحيد الربوبية ظاهرا، وأولهم وألعنهم فرعون. ماذا قال فرعون؟ قال: أنا الإله، كما في قوله عز وجل: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى، فما لكم رب سواي. فكان مضرب عبرتي يشير إلى قول الله عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والثاني قال: وكذا المجوس المانوية، وهم طائفة من السمنية يعتقدون أن لهذا العالم خالقين: النور والظلمة، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر. فإذا أشركوا مع الله عز وجل خالقا. ثم قال الثالث: وكذاك أرذال من الدهرية. وقد بين الله عز وجل قول الدهرية في ذلك في قوله: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فجعلوا الدهر متصرفا مع الله عز وجل في كونه. وكل من اعتقد مالكا مع الله فقد أشرك في ربوبيته، وكل من اعتقد خالقا مع الله فقد أشرك في ربوبيته، وكل من اعتقد متصرفا ومدبرا مع الله فقد أشرك في ربوبيته. ثم قال مبينا حقيقة هؤلاء: جحدوا بها علنا، أي ظاهرا، ولكن أيقنوا عن علم ويقين جازم بنفوسهم، أي في بواطنهم، بطلان ما في الجعبة، أي بطلان قولهم هذا. إذ لا يستطيع أحد أن ينكر توحيد الربوبية باطنا، وإنما يستطيع الإنسان أن ينكره ظاهرا. طيب، هذا في الأمم الماضية، هل ثمة من أنكر هذا التوحيد من هذه الأمة؟ الجواب قال: نعم. من هم؟ قال الناظم: ومجوسنا تبع لهم في فعلنا، أعني بهم قوما من القدرية. المقصود بالقدرية أي المعتزلة، فمتى ما أطلق أهل السنة القدرية فهم يقصدون بها المعتزلة. وما قول القدرية؟ قال القدرية: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. فإذا اعتقدوا خالقا مع الله، ليس كذلك؟ إذ فعل العبد خلق لله وكسب للعبد، هذا هو الحق. لكنهم قالوا: لا، هو كسبه وخلقه، هو كسبه وخلقه. عكس المرجئة الذين قالوا: فعل العبد كسب الله وخلق الله. فالمرجئة ينسبون الأمرين إلى الله، والقدرية ينسبون الأمرين إلى المخلوق. أهل السنة ينسبون أمرا إلى الله وأمرا إلى المخلوق، فأفعال العباد باعتبار خلقها تنسب إلى الله، وباعتبار إيجاد وباعتبار كسبها وتحصيلها واقترافها فهي فعل المخلوق. فالقدرية أشركوا في توحيد الربوبية. لما؟ لأنهم اعتقدوا أن في هذا الكون خالقا مع الله، وهو العبد نفسه. لما اعتقدوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه صاروا مشابهين للمجوس من هذه الحيثية. إذ المجوس يعتقدون أن للعالم خالقين، والقدرية يعتقدون أن للعالم خالقين، والخالق الثاني هو العبد الذي يخلق فعل نفسه. ولذلك قال: ومجوسنا، أي مجوس هذه الأمة. ويروى في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة. ما وجه المشابهة بين القدرية والمجوس؟ هو أن كل طائفة منهما تعتقد أن لهذا العالم خالقين، والقدرية يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. قوله أعني بهم قوما من القدرية نسبوا للقدرية لأنهم ينكرون القدر، كالجبرية نسبوا للجبرية لأنهم يعتقدون الجبر وأن العبد مجبور على فعله، كالخوارج نسبوا لبدعتهم التي هي الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الأبيات واضحة؟ نعم. ومجوسنا، ما وجه الإضافة في قوله مجوسنا؟ مجوس إيه؟ تقصد يا شيخ إيش؟ بس السهم من هنا يا شيخ سيد ولا طيب نحرفه يلا ها؟ أنهم من أهل الإسلام ينتسبون للإسلام، ومجوسنا أي مجوس ملتنا. نعم فاصل. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الطائفة التي بعدها قال أيضا ومن قال الولي مدبرا. التدبير من خصائص ربوبية الله، فهناك طائفة من الصوفية وهم غلاتهم يعتقدون أن الأولياء يدبرون هذا العالم فيرزقون الأرزاق ويرزقون الأولاد وينصرون في الحروب ويكشفون السقم عن المريض وييسرون ما تعسر ويرفعون الضر ويجلبون النفع إجمالا. إذن ماذا بقي لله؟ هذا هو حقيقة الشرك. فكل من اعتقد أن ثمة مدبرا لهذا العالم مع الله عز وجل فقد أشرك في ربوبية الله، وقد كان قبل توحيد قبل دعوة التوحيد، قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب غفر الله له ورفع الله قدره ومنازله هو وأحفاده وجميع من سار على منهجه في هذه الدعوة المباركة، كان أهل نجد فيهم شرك عظيم، حتى كانت المرأة إذا تأخر زواجها تطوف على فحل الفحول وهو نخلة تسمى فحل الفحول، فكانت تطوف عليه وتقول يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول، فكانوا يعتقدون أن الأولياء يدبرون ويتصرفون، وهذا ورثوه من أمة عاد لما قالوا قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فكانوا يعتقدون بآلهتهم أنها تنفع وأنها تضر وأنها تحيي وأنها تميت مع الله عز وجل وأنها ترزق، كل ذلك يعتقدونه في آلهتهم، وقد ورث ذلك الصوفية أيضا. ومن قال الولي مدبر متصرف في الكون كالصوفية، والصوفية معروفة طائفة معاصرة لها طرق كثيرة تطلب يعني تفاصيلهم في كتب في غير الدورة. نعم. ثم قال أحسن الله إليكم، قال حفظه الله هذا وليس من الطوائف من يقول بخالقين صفاتهم بسوية. سبحان الله، أقسم بالله أن هذا حق، وهي أن الطوائف التي صرفت شيئا من مقتضيات الربوبية لغير الله فقد أشركت مع الله وليس كذلك، لكن يبقى تفضيل لله في قلوبهم على من أشركوا به. لا تعرف الدنيا مشركا عبد إلهين وجعل صفاتهم متساوية، هذا له من صفات الربوبية 50% وهذا له من صفات الربوبية 50%، ما يعرف في العالم أبدا. حتى المجوس المانوية، حتى المجوس قالوا العالم له خالقان إله الخير وإله الشر، انتبه، وإله الخير خير من إله الشر، ما يعرف العالم قوما عبدوا مع الله غيره وسووه بالله. حتى المشركون الجواب نعم، حتى هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن المعبود الأساسي من هو؟ الله. إنما عبدوا هؤلاء ليكونوا وسائل توصلهم إلى المعبود الأساسي. فإذا لا تعرف الدنيا مشركا عبد إلهين صفاتهم بسوية، أبد صفاتهم بسوية. هذا وليس من الطوائف أي التي أشركت مع الله عز وجل شيئا في مقتضيات ربوبيته من يقول بخالقين صفاتهم بسوية. هذا قرره العلماء كابن تيمية وابن القيم والإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية، وهو حق ودليله الاستقراء الكامل، دليله الاستقراء الكامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قالوا: وليس لمن أقر به فقط حظ من الإسلام دون شهادة. أي أنك مهما أقررت بتوحيد الربوبية فلا تظنن أنه يحكم لك بالإسلام بمجرد الإقرار به، فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده ليس بكاف للحكم على العبد بأنه أسلم، لأن المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، إذن كانوا يقرون بأفراد توحيد الربوبية، ومع ذلك أمر بقتالهم. لما؟ لأن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بتوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية. فلو جاءنا رجل من الكفرة وقال: أيها المسلمون، أنا أقر بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، والرازق وحده لا شريك له، والمالك وحده لا شريك له، والمدبر وحده لا شريك له، هل يحكم له بالإسلام؟ لا. أجيبوا الجواب: لا، لا بد أن ينطق بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. فإذا هم يعترفون بهذا، ومع ذلك لا يزال مأمورا بقتالهم واستباحة دمائهم، وهذا واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فلقد أقر المشركون به فما صاروا به من أهل هذه الملة. واضح البيت؟ فلقد أقر المشركون به فما، أي بسبب هذا الإقرار، ما صاروا به من أهل هذه الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: ويلزم من أقر به إذا توحيده سبحانه. إذن أحسن الله. قالوا: ويلزم من أقر به إذن. قالوا: ويلزم من أقر به إذن توحيده سبحانه بعبادة. نعم، هذه قاعدة عندنا تقول: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. واضحة؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فكل من أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر فيجب عليه لزاما أن يقر بأنه لا معبود إلا هو ولا إله إلا هو. فإن من التناقض أن تسأل أحدا: من الذي خلقك؟ فيقول الله. من الذي يرزقك؟ فيقول الله. من الذي يدبر أمرك ويحييك ويميتك؟ فيقول الله. طيب من تعبد؟ أعبد القبر. سبحان الله. فيقر بأن الله يفعل به ذلك وفعل له ذلك، ثم إذا جاء وقت العبادة يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ولذلك الله عز وجل أنكر على هؤلاء في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربوبية، إلا وهم مشركون، أي ألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربوبية، إلا وهم مشركون، أي ربوبية، عفوا، أي ألوهية. فهذا هو التناقض بعينه. فمن أقر بهذا كله، أي أقر بمقتضيات ربوبية الله وأنه المتوحد فيها، فإذا هو المتوحد في إلهيته. فكما أنه لا خالق إلا هو فلا إله إلا هو، ولا مالك إلا هو فلا إله إلا هو، ولا مدبر إلا هو فلا إله إلا هو. فإذا أعظم برهان يدل على ألوهيته هو ربوبيته، كما سيأتينا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هو أعظم البرهان أن إلهنا بالحق يعبد دون أية شركة. قوله هو ماذا يقصد؟ توحيد الألوهية. توحيد إيش؟ الربوبية. أعظم البرهان، أي أعظم الحجة القاطعة الدامغة، أن إلهنا بالحق يعبد. هذه قاعدة. توحيد الربوبية برهان الألوهية الأعظم. توحيد الربوبية أو نقول الربوبية برهان الألوهية، اكتبوها عندي، الربوبية برهان الألوهية. ولذلك إذا أردت أن توحد الله عز وجل في عبادته فعليك أن تسرد توحيده في ماذا؟ في ربوبيته. فإذا أردت أن تقنع أحدا بأنه لا إله إلا هو كيف تفعل؟ تقول من الذي خلق السماء؟ شفت؟ فتستدل على ألوهيته بربوبيته. وهذا أعظم مناهج القرآن في الاستدلال. اسمع ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا ألوهية، اعبدوا هذا ألوهية. ليه؟ الذي خلقكم هذا ربوبية، والذين من قبلكم هذا ربوبية، فاستدل على ألوهيته بربوبيته. امشي شوي، ها؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية، فلما استقر فلا تجعلوا لله أندادا ألوهية. فإذا دائما دائما هذا منهج القرآن. إذا أراد أن يوحد نفسه في ألوهيته فطريق التوحيد هو ذكر ربوبيته، هو ذكر ربوبيته. اسمعوا يا إخوان، وكما أن الربوبية انتبه هي برهان الألوهية الأعظم، فكذلك الربوبية فكذلك الشرك في الربوبية بوابة الشرك في الألوهية. فإذن هي أعظم ما يدخل وأعظم ما يخرج. فمن آمن بربوبية الله فقد سار على طريق الإيمان بألوهيته، ومن أشرك في شيء من ربوبية الله فقد سار على طريق الشرك في ألوهيته. ولذلك الشرك في الربوبية يفضي إلى الشرك في الألوهية. فإذا جئت تجادل مشركا في الألوهية فأبطل متعلقات الربوبية في عقله، فإنها متى ما بطلت متعلقات الربوبية رجع توحيده سليما كما كان. فمثلا هو يعبد القبر لما؟ لأنه يعتقد أنه ينفع، النفع من مقتضيات الربوبية، يعتقد أنه ينصر، النصر من مقتضيات الربوبية. فلما أضفى على معبوده شيئا من مقتضيات الربوبية عبده ألوهية، فأشرك معه ربوبية، فأشركه مع الله ربوبية، فأشركه مع الله ألوهية. طيب إذا أردنا أن نبطل الشرك في الألوهية فأبطل أولا شرك الربوبية. من يوم تبطل شرك الربوبية على طول يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فقل له يا أخي هذا مسكين ميت ما ينفع، شوف ما ينفع، إذا تبطل ربوبية ولا يضر، تبطل ربوبية. هذا منهج إبراهيم، قال لأبيه آزر: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، والسمع من مقتضيات الربوبية، ولا يبصر، والبصر من مقتضيات الربوبية، ولا يغني عنك شيء. إذن أبطل ألوهية أصنامه بإبطال متعلقاتها ربوبية. فإذن بوابة توحيد الألوهية هو الإيمان بالربوبية، وبوابة الشرك في الألوهية هو الشرك في الربوبية. إذن صار الربوبية ذا هو الوسيلة التي يرقى بها الإنسان إلى توحيد الألوهية. هذا هو معنى قول الناظم: هو أعظم البرهان أن إلهنا بالحق يعبد دون أي شركة. فإذا أراد الله أن يستدل على إلهي على وحدانيته في ألوهيته فإن طريق الاستدلال هو إثبات وحدانيته في ربوبيته، هما متلازمان. ما في كلام، لعل كلامي واضح ولا أعيد الشرح؟ واضح؟ نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. هذه كلها من خصائص توحيد الربوبية، أن الخلق مجبولون عليه، وأنه ليس ثمة من يعرف في تسوية الله عز وجل أحدا معه فيه، وأنه لا يكفي للحكم بالإسلام، وأنه يلزم من أقر به توحيده في العبادة، وأنه أعظم البراهين على توحيد الإلهية. ثم تكلم بعد ذلك عن مقتضياته. أول مقتضى التدبير والتصريف، ماذا قال فيه؟ أحسن الله عليكم. لا يملك التدبير والتصريف في هذه العوالم غيره بالقدرة. نعم، ونقسم بالله على ذلك، فلا مدبر ولا متصرف لشيء من ذرات هذه العوالم علويها وسفليها إلا الله عز وجل. فالله هو الذي يدبر أمر العرش وما دونه، ما دون العرش كله بكل ذراته وكل تفاصيله إنما زمام تدبير أموره بيد الله تبارك وتعالى، فلا يملك أحد أن ينفعك إلا بإذن الله، ولا أن يضرك إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن النتيجة قل حسبي الله، هو الذي يملك كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وفي الآية الثانية: وإن يمسسك خير بخير فهو على كل شيء بخير فهو على كل شيء. وقال الله عز وجل مبينا كمال من ملكيته لكل شيء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما يملك أحد مع الله عز وجل شيئا أبدا. ويقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله يفعل في كونه ما يشاء وما يريد عز وجل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لما؟ لأنه لا يملك التدبير والتصريف في هذه العوالم إلا الله، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ليه؟ لأن بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك التدبير، بيدك كل شيء. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. من مقتضيات هذه الملكية العامة: يهب لمن يشاء إناثا. لما؟ لأن له ملك كل شيء. ويهب لمن يشاء الذكور. لما؟ لأن له ملك كل شيء. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. هذا هو حقيقة التوحيد، أن تعتقد أن هذا العالم بأطيافه وأفلاكه ومجراته وكواكبه وعلويه وملائكته وجباله وبحاره، ما رأينا منه وما لم نرى، ما ظهر لنا وما لم يظهر، ما هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إنما أزمة تدبير أموره وتصريفه بيد العليم الخبير عز وجل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله يحكم لا معقب لحكمه. فإن قلت إذن هذا دليل على أن العبد لا يدبر أبدا، أنا ما أدبر شيء، التدبير كله بيد الله، فنقول لا، التدبير ينقسم إلى قسمين: تدبير كوني تقديري ابتدائي، وتدبير سببي. فالعبد يملك التدبير السببي، وأما التدبير التكويني التقديري الابتدائي فيملكه من؟ الله عز وجل. أنت تدبر شركتك، تدبر أسرتك، تدبر أمر زواجك، لكن من المدبر حقيقة؟ الله. إذ قد تدبر ولا يثمر تدبيرك شيئا، وقد تخطط وتكون خططك وبالا عليك. فإذا التدبير الذي يضاف إلى العبد إنما هو التدبير السببي، وأما التدبير الخلقي التكويني التقديري الابتدائي النافذ الذي لا راد له، سمه ما شئت، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فهل هناك تعارض بين التدبيرين؟ الجواب لا. لكن المشركين يصفون أصنامهم بالتدبير الابتدائي، يضرون ابتداء ينفعون ابتداء، ولذلك صاروا مشركين. والذين يعبدون القبور يعتقدون أن الأولياء والصالحين يدبرون ويصرفون شيئا من أمر هذه العوالم ابتداء، لأنهم مستحقون لهذا التدبير بتفويض الله عز وجل. حتى الملائكة، الملائكة خلق من نور، خلقهم الله لتدبير أمور العالم، لكن هل هو التدبير التقديري الابتدائي؟ لا، التدبير السببي. وإلا فالله ما يحتاج لا إلى ملائكة في تدبير مملكته، ولا يحتاج إلى أحد، لكنه التدبير السببي. فإذا قيل لك: ما التدبير الذي يوصف الله عز وجل به؟ فقل: هو التدبير الابتدائي التكويني التقديري النافذ. وما التدبير الذي يوصف به المخلوق؟ تقول: هو التدبير السببي الذي قد يؤتي ثماره وقد لا يؤتي ثماره. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والنفع والضر المقدر فعله، والمنع والإعطاء منه بحكمتي. نعم، هذه من مقتضيات ربوبيته أيضا، أنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا من؟ إلا الله. أفهذا دليل على أن الخلق ما ينفعونني ولا يضروني؟ الجواب بلى، لكنه النفع السببي لا التقديري الابتدائي، والضر السببي لا التقديري الابتدائي. فنقول في النفع والضر كما نقوله تماما في التدبير والتصريف. فإن قيل لك هل المخلوق ينفع؟ فتقول سببا لا ابتداء. هل المخلوق يضر؟ الجواب سببا لا ابتداء. أما النافع ابتداء تقديريا كونيا إنما هو الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى وإن دبر المخلوق أن يكشف عنك ضرا لم يرد الله أن يكشف، والله ما يستطيع أن يكشفه أحد. وقال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة أي عطاء فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول الله عز وجل: إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وقال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه أي أعطاه ووسع عليه في الدنيا فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانه. وهذا ميزان باطل، إذ ليس كثرة المال دليل على الرضا ولا قلة المال دليل على السخط. ولذلك أبطله الله بقوله: كلا، أي ليس الأمر بهذا الميزان الذي تظنونه، لأن إنما أكرمنا عند الله أتقانا. هذا هو الميزان الصحيح. ويقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك نحن نقول في دبر كل الصلاة كما في الصحيحين من حديث المغيرة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي العظمة منك الجد. وكل ذلك يرجع إلى أننا الفقراء إلى الله عز وجل. فإذا النافع على الحقيقة إنما هو الله، والمخلوق ينفع سببا أي يقيمه الله سببا لإيصال ما قدره لك من النفع، والضار على الحقيقة هو الله، والمخلوق يضر سببا أي يقدر الله بعض المخلوقات لإيصال ما قدره عليك من الضرر. وهل المخلوق يرزق؟ الجواب نعم، لكن سببا. قال الله: فارزقوهم منه، فإذا سببا، لكن الرازق على الحقيقة إنما هو الله. فالذي يفرق بين ما ينسب إلى الله وما ينسب إلى المخلوق فقد أوتي فرقانا عظيما وانحلت عنده إشكالات كثيرة. فإذا التدبير الذي يوصف به الله هو التدبير التقديري التكويني، والتدبير الذي يوصف به المخلوق هو التدبير السببي. انتهينا. النفع والضر، النفع والضر الذي ينسب إلى الله هو التقديري والتكويني، وأما النفع والضر الذي ينسب إلى المخلوق فهو النفع والضر السببيين. طيب الرزق، الرزق التدبيري الرزق التكويني والتقديري الابتدائي إنما هو من الله عز وجل، والرزق السببي هو من المخلوق. المخلوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن الرازق ابتداء من هو؟ الله، لكن أقيم الناس من باب السببية في إيصال أرزاق بعضهم لبعض. فالذي يفرق بين هذين الأمرين يعرف ما يخص الله فيوحده به، وما يجوز للمخلوق فيصفه به. كم بقي؟ بقي كم؟ متى نقف؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وهو الذي يحيي ويفني من يشاء ويعز ذا ويصيب ذاك بذلة. نعم، قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالمحيي على الحقيقة إنما هو الله، والمميت على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. وقال أن الله عز وجل عن إبراهيم: والذي يميتني ثم يحيين. ويقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. ونحن نقول إذا أردنا أن ننام: باسمك اللهم أموت وأحيا. وأقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد الاستيقاظ، فيصل، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا. قلها يا فيصل، قلها، توقف من النوم، قلها أحيانا بعدما أمتنا. بس قال الذكر قبل ما تنوم، ترى آخر مرة. ها، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإذا ضاقت عليك الظروف في هذه الدنيا وأردت أن تتمنى الموت، فإياك أن تتمناه إلا تمنيا مشروطا. تقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا نابع من أنك مؤمن بأنه لا محيي ولا مميت على الحقيقة إلا الله عز وجل. فإن قلت: كيف نفعل بقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فسكت إبراهيم ولم يقل كذبت، وإنما انتقل إلى حجة أخرى. فهل انتقاله انتقال رضا؟ أي، شوفوا يا جماعة، عندنا معاشر الأصوليين في باب الجدل والمناظرة أن من ما يفلج الخصم أن تحاجه بشيء لا يعارض في أوله. يعني تجيب له طامة يبي ينقض أولها، ما يقدر، يبي يجيها من جنب، ما يقدر، يجيبها من هنا، ما يقدر. حتى ولو أراد أن يكذب كذبه الحاضر، حتى مجرد الكذب ما يستطيع أن يستفيد منها حتى بالكذب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بحجة، وهي أنك إذا كنت الله فإن رب الذي أعبده أحيي وأميت. طيب، هذا الكافر النمرود هذا وجد مدخلا على هذه الحجة بأنه يحيي ويميت، أنه ملك جبار، يأتي بإنسان قد حكم عليه بالموت فيطلقه، ويأتي بإنسان حي سليم ليس محكوما عليه فيقتله. إذن هو عند هؤلاء المهرجين هؤلاء أنه أحيا وأمات. فلما كان لحجة إبراهيم مدخل لهذا الفاجر، أراد أن يخرج من هذه الحجة جملة وتفصيلا، فيأتي بحجة حتى لو أراد الفاجر أن يكذب فيها ما استطاع. فقال: طيب، ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب، يبي يكذب، شلون يكذب؟ يقول: أنا أطلعها. يقول له: قد عندها، هي اهجد. فهذا هو. فإذا ليس هذا من باب إقرار إبراهيم أو فلج هذا الفاجر لنبي الله إبراهيم، وإنما أراد أن ينتقل من حجة مدخولة ولو كذبة إلى حجة غير مقدور على دخولها ولو كذبة. هذا من قوة مناظرة إبراهيم. ودائما مناظرات إبراهيم يستفيد منها الأصوليون في قوة الحجة، مناظراته في بل فعله كبيرهم هذا، ومثل هذه المناظرة، ومناظرته مع قال: هذا ربي فلما أفلت. ادرسها إذا أردت أن تناظر مبطلا، فإنها تكسبك قوة الحجة. مش قلنا؟ طيب، يلا اقرأ. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: وبفضله إن شاء رحمة عبده فيمن توفيقا بكل هداية. ماشي، لا رد لقضاء ولا معاقب لحكم، البيت واضح. ما شاء كان فلا يعارض أمره إن قال: كل شيء كان بقدرتي. واضح، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن إيش؟ فيكون. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل، لأنه فعال، فعال لما يريد. أحسن الله عليكم. وهو الذي أعطى الخليقة خلقها وهدى الجميع بقدرة وبحكمة. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. إيش؟ الذي خلق فسوى. إيش معنى خلق فسوى؟ أي خلق الخليقة ثم صورها صورة سوية، كما قال الله عز وجل: ما غرك بربك الكريم الذي خلق، الذي خلقك ثم قال إيش؟ فسواك فعدلك. ثم قال: وهدى. وهو الذي أعطى الخليقة خلقها وهدى الجميع، أي هدى كل مخلوق للمطلوب منه في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل عن فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل مخلوق إلى خلقته، فخلق العروق وهداها لجريان الدم فيه، وخلق البهائم وهداها لقيام بوظيفتها، بل خلق النملة لوظيفة، وخلق الذرة لوظيفة، وخلق البعوضة لوظيفة. وإياك أن تقلب طرفك في شيء من المخلوقات ثم يحدثك الشيطان أن لا وظيفة له في هذه الدنيا. له وظيفة، له وظيفة، ولكنك أنت تجهلها. فليس ثمة شيء من المخلوقات خلقه الله عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله لا يخلق العبث ولا يفعل السدى. فجميع ما خلقه الله مما رأيناه وما لم نره إنما خلقه الله لحكمة وغاية، فهو الذي خلق وهدى. والهداية مرتبة فوق الخلق، فخلق وهدى. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية خلق وهداية شرع. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الله للكائنات تنقسم إلى قسمين: هداية خلق وهداية شرع. أما هداية الخلق فكأن خلق النملة وهداها لتصريف حياتها، فتجمع الحبوب في الصيف وتقطن في جحرها في الشتاء وهكذا. وخلق البعوضة وهداها لمراد للتحصيل ما هو مطلوب منها. وخلق العين وهداها للإبصار، وخلق الأذن وهداها للسمع، وخلق اليد وهداها للبطش، ليس كذلك؟ هذه يسمونها هداية خلق، أي هدى كل مخلوق للمطلوب منه. لكن هناك هداية أعظم، وهي هداية شرع. هداية شرع، وهذه الهداية أي هداية الشرع تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة وهداية توفيق. فأما هداية الدلالة فيملكها الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة، وعليها قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد، وهي هداية شرع. والقسم الثاني هداية توفيق وإلهام، وهي من خصائص الله عز وجل، وهي المنفية في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فيا معاشر بني آدم، لما خلقكم الله وأوجدكم وهداكم لما خلقكم هداية خلق، فترقوا من هداية الخلق إلى هداية الشرع، حتى تكونوا من أرضى الله عز وجل في مملكته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والكل مفتقر إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن حاجتي. أقسم بالله أن هذا حق. فجميع المخلوقات علويها وسفليها مفتقرة الافتقار الذاتي لله تبارك وتعالى. والله العظيم إنها مفتقرة إلى الله في كل أحوالها وكل حركاتها وسكناتها. وهذا الافتقار افتقار ذاتي فطري لا يمكن أن ينفك، لا عن ملك ولا عن وزير ولا عن أمير ولا عن شريف ولا عن حقيق. لا يغرنك استغناء المخلوق بملكه أو سلطانه أو حسبه ونسبه وماله، هو لا يزال فقيرا. وهذا الفقر الذاتي هو الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوق هو الفقير بذاته، بذاته، ما أقول بصفاته، لا، بذاته إلى الله عز وجل، والله هو الغني بذاته عن المخلوقات. فلا يمكن أن ينفك فقرنا لله ولو لحظة، ولا يمكن أن ينفك غناه عنه فيحتاج إلينا ولو للحظة. فالله هو الغني الحميد، فالله هو الغني الحميد. طيب، نختم هالبيتين. أحسن الله عليكم. والعبد يملك ملك حصر وابتداء وإلى انقطاع بالفنا وببيعتي. هذا البيت فيه إجابة سؤال: كيف تقول بأنه لا مالك إلا الله والله عز وجل يقول: أو ما ملكت أيمانكم، فوصف المخلوق بأنه يملك، أو ما ملكتم مفاتحه، فالمخلوق يملك ماله، يملك ثيابه، يملك بيته، يملك سيارته، يملك خادمه، أقصد عبده يعني أو أمته، المخلوق يملك أشياء كثيرة، فكيف تقول لا مالك إلا الله؟ هذا البيت يجيب عنه، وهي أن بين ملك الله وملكية المخلوق جمل كثيرة من الفروق، من هذه الفروق أن الملك المضاف إلى الله هو الملك المطلق الكامل الشامل، وأما الملك المضاف إلى المخلوق فهو مطلق الملك فقط، أي أنت تملك سيارتك لكن لا تملك سيارة جارك، لكن الله يملك ذلك كله. أنت تملك بيتك ولكن لا تملك بيت جارك، لكن الله يملك ذلك كله. أنت ملك في هذه البلاد لكنك لست ملكا في البلاد الثانية، لكن الله هو الملك في ذلك كله. فإذا ليس ثمة ذرة تخرج عن كونها مملوكة لله، أما أنت فيخرج عن ملكيتك الشيء الكثير. فإذا الله له الملك المطلق والمخلوق له مطلق الملك، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن ملكية الله لا ابتداء لها، إذ أنه مالك للملك ملكا ذاتيا لا يمكن أن ينفك عنه عز وجل. وأما ملكية المخلوق فلها ابتداء، فملكية الله لا ابتداء لها وملكية المخلوق لها ابتداء. سيارتك قبل أن تشتريها كانت ملك من؟ صاحب المعرض. فإذا سيارتك ملكها أحد قبلك، لكن مملكة الله عز وجل أرضه، سماؤه، الأفلاك، هل ثمة من ملكها قبل الله؟ الله هو مالكها أزلا وأبدا. فإذا هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن ملكية الله لا انقطاع لها، أما ملكية المخلوق فلها انقطاع. فإذا مات الإنسان عما يملك انتقلت الملكية للورثة، أو أنها تستمر معه؟ الجواب لا، إذن هي تنقطع بالفناء. بل لو باع الإنسان سيارته انقطعت ملكيته بالبيع، فإذا ملكيتنا تنقطع بالبيع أو بالفناء. أما ملكية الله فهل تنقطع؟ الجواب لا، لأنه الحي الذي لا يموت، ولأنه لا وارث له تبارك وتعالى، ولا والد ولا ولد له، فلا يمكن أبدا أن تنقطع ملكية الله. فإذا ملكية الله لا ابتداء لها ولا نهاية لها، وأما ملكية المخلوق فإن لها ابتداء ولها انتهاء. هذا الفرق الثاني أو الثالث. الفرق الذي بعده أن الله له مطلق، أن الله له التصرف المطلق فيما يملك، وأما المخلوق فليس له إلا مطلق التصرف. بمعنى يا شيخ سيد، لو أردت يا شيخ سيد أن تحرق سيارتك تولع فيها النار، هل ستتركك الحكومة تتصرف فيما تملك بهذا النوع؟ الجواب لا. لكن الله كم دمر من مملكة؟ مملكة فرعون، مملكة عاد، مملكة ثمود، ممالك دمرها الله، هل أحد قال ليش تدمر ما تملك ولا لا؟ كم أرسل البراكين التي أحرقت الحرث والنسل على عباده، على العباد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؟ كم أرسل الرياح العاتية التي اقتلعتهم من الأرض حتى وألقتهم بعيدا حتى صاروا كالأعجاز النخل الخاوية؟ لو أردت أنت أن تتصرف فيما تملك بهذا النوع لمنعت، لأنه تصرف يدمر، وأنت مأمور أن تحسن التصرف في مالك. لو أردت الآن أن أخرج 5 ريال، وين رحت؟ صرفناها أنا أذكر قبل شهرين في 5 ريال، وين رحت؟ لو أردت أن أخرج الآن نقودا وأمزقها، ماذا أوصف في الفقه الإسلامي؟ بماذا أوصف؟ يوصف هو أحسنت، باب الأدب، يوصف هو بأنه سفيه. لو أردت أن أمزق شيئا من الدراهم فالفقه يصفني بأنني سفيه، لأنني لا أحسن التصرف في الدراهم. هل هكذا يقال فيما يملكه الله؟ له التصرف الكامل، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويقهر من يشاء، هو القاهر فوق عباده، ويدمر من يشاء ولا يخاف عقباه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. ليس ثمة من يسأله، ليس ثمة من يحاسبه، لأنه الحكيم العدل، تصرفاته وأفعاله كلها نابعة عن حكمة بالغة ومصلحة متناهية. إذن بالله مع هذه الفروق هل يمكن أن يختلط عليك ملكية الله وملكية المخلوق؟ الجواب لا، فالله عز وجل ملكيته تخصه والمخلوق له ملكية تخصه. طيب الأرزاق، ما عقيدتنا في الأرزاق؟ اقرأ يا أخي. أحسن الله إليكم. والرزق مقسوم ويطلب يا فتى بتوكل وبفعل ما في القدرة. نعم، اعلم أن أرزاقنا مقسومة مكفولة، احفظ هذا، أرزاق العباد مقسومة مكفولة، مقسومة مقسومة ومكفولة، لقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل تبون أحد يكفل لكم غير هذا؟ لو يجيك ملك المملكة الآن يقول رزقك ورزق زوجتك وعيالك عندي وأنا أبو هندي، هل بالله بتخاف ذاك اليوم تقول الله خاف منه وهو ملك المملكة؟ طيب الآن ملك الملوك يقول أنا برزقك، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكيف لا يزال قلبك خائفا؟ خوفك، خوف قلبك هذا دليل على عدم معرفتك بهذا الرب اللي تكفل برزقك، كأن واحد مجهول تكفل برزقك، ما تعرف حقيقة المعرفة. واحد اتصل عليك وقال أنا أبنزل لك كل شهر 20,000 وأنت لا تعرفه، هل ستثق في كلامه؟ هل سيجعلك هذا تفصل من وظيفتك؟ الجواب لا. لكن لو عرفت بعد ذلك أنه الملك الفلاني، حينئذ سيطمئن قلبك وتفصل من وظيفتك وأنت مبسوط، لأن هذا لا يخلف ميعاده، كريم. لما قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو كان قلبك يعرف الله حق المعرفة كما عرفت الملك في اتصالك لاطمئن قلبك كاطمئنانك لما عرفت أن الذي اتصل عليك وواعدك بالرزق الملك. لكن لا تزال قلوبنا مشوشة خائفة، بل من الناس من يحمله طلب الرزق والحرص على أن يطلبه من وجه حرام. ولذلك اسمع لقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس ها حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله. إذن احفظ هاتين: الرزق مقسوم بيننا، يعني لا تخاف يا فيصل، ما قسم لك والله لو أردت أن آكله ما استطعت، وما قسم لي فوالله لو اجتمع من بأقطاره على أن يمنعونني منه ما استطاعوا. فالرزق مقسوم ومكفول، ومن الذي تكفل به؟ رب السماوات والأرض ذو الخزائن التي لا تنفد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، أي لم ينتهي ما في يمينه. مذ خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق عليها لم ينتهي ما في يد الله عز وجل، والخزائن ملأ، خزائن الله عز وجل ملأ. لا تخاف، رزقك محفوظ بإذن الله عز وجل. لكن اسمع، نبهك الناظم على شيء، قال: والرزق مقسوم ويطلب، ويطلب. إذن لا يحملنك إيمانك بأنه مقسوم ومكفول على التواني والتقاعس، إذ الإيمان بالقدر لا يمنع العمل بالشرع. فمن كمال إيمانك بأنه قسمه أن تطلبه، من كمال إيمانك بأنه تكفل به لك أن تطلبه وأن تسعى في تحصيله. فإذا لا يحملنك إيمانك بأن الرزق مقسوم ومكفول أن تتوانى وأن تتواكل وأن تتقاعس عن طلب الرزق وأن تبادر الصبح بالذهاب إلى الوظيفة وأن تجتهد في التجارات وحسن التخطيط والتدبير في الأمور الاقتصادية وادخار شيء من المال. القرش الأسود ينفع في اليوم الأبيض ولا عكس؟ القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ادخر. مع أنه مقسوم نعم، مكفول نعم، لكن إيماني بهذا لا يجعلني أن أترك العمل. كما أن إيماننا بأن الله قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وأسماءهم وأسماء أبائهم وقبائلهم لا يحملنا ذلك على ترك الصلاة والزكاة. فإذا الإيمان بالقدر شيء والعمل بالشرع شيء ثاني. فأنا أعمل وأكد وأجتهد لأنني أعمل بما أمرت به. فاسعوا فامشوا في مناكبها وإيش؟ وكلوا من رزقه. سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيته ينتظر الرزق؟ باع، اشترى، استأجر، أمر بالبيع والشراء، ذهب مع القوافل، مع قوافل خديجة إلى الشام، وهو سيد المتوكلين. فإذا من حمله إيمانه بالقدر على تعطيل السبب فإيمانه بالقدر مدخول، مدخول. لم تؤمن بالقدر الإيمان المطلوب، إذ الإيمان بالقدر يحمل على العمل بالشرع. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. معي أنت ولا لا؟ فكل ميسر لما خلق لما خلق له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أخذ أوراق إلا إذا كانت مفتوحة من جهة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الله يهديك لخبطت انتظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما قيل في عصر عمر ذلك قال: بل أنتم المتأكلون أو المتواكلون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، والحديث في شيء من الكلام، فرأى رجلا يتعبد في المسجد فيطيل جلوسه، فسأل عنه وأخبره، قال: ومن ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. فإذا إيماننا بأن الرزق مقسوم ومكفول لا يحملنا على أن نعطل العمل بالأسباب، إذ من لوازم الإيمان بالقضاء والتوكل العمل بالأسباب. لعلنا نكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.